إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أشرف البهي رئيس التحرير. أسعد بكل مستمعين دوما نور السيد. مستمعينا أهلا بيكم وأهلا بفترتنا المفتوحة مصر لحظة بلحظة، وضمنها الفترة المفتوحة مواجهة اللي بيشرفنا وينورنا فيها دايما الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. منورنا أستاذ أحمد، مساء الخير على حضرتك. مساء النور أستاذ نور، نورك يا فندم والله. يعني دايما كل شهر يونيو لما بيهل علينا كده بنفتكر ملفات كتيرة، لكن يعني خلينا نبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله نفتح هذه الملفات مع حضرتك ومع كل مستمعينا علشان نرصد الإنجازات الحقيقية للدولة المصرية. لكن يعني بالأمس يعني تيقظنا على خبر مصري إفريقي، وهو أن مصر بتهدي إفريقيا 30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي وحله للكثير من تحديات القطاع الطبي بالمبادرات اللي أطلقها، 100 مليون صحة، مبادرة علاج فيروس سي، مبادرة قوائل من الانتظار، كمان أن مصر تهدي إفريقيا هذا يعني القطاع الواعد وهذه السوق الواعدة الكبيرة تهديها 30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا، يعني تعبير عن مصر جوه إفريقيا وإفريقيا في قلب مصر. يعني أنا هترك الميكروفون لحضرتك للتعليق على يعني هذه المبادرة الكبيرة اللي فخامة رئيس أطلقها خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول. كمان تطرق لحصتنا في المياه، ركز على تعظيم مواردنا المائية، يعني ما تركش هذا الملف وهذه القضية، يعني ولم تترك عبثا أبدا هذه القضية. تفضل يا أستاذ أحمد. ما أنا قلت لك يا أستاذ نورس الأسبوع اللي فات ما فيش مناسبة للرئيس السيسي بيتكلم فيها جوه مصر أو بره مصر أو بيستقبل حد أو بيزور حد إلا ما بيبقى على جدول الأعمال موضوع السد أثيوبيا، وبيعرض فيه طبعا قضية مصر الأساسية دلوقتي اللي هي على جدول أعمال شعبنا، وبياخد معه طبعا القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين. تمام. لكن خلينا نبدأ من الأول، لأن هو في من 2014 في قرار مصري صدر باسترداد أفريقيا مرة تانية. تمام. إحنا كنا يعني أولا أبناء الجيش العظيم لما عملوا ثورة 52 وحطوا محددات الأمن القومي المصري، حطوا الأسس ساعتها، حطوا المخاطر الثلاثة، وكانت إسرائيل وتركيا وإيران، وبعد كده جت عليهم موضوع المية. الكلام ده ليه أكتر من 70 سنة هو، بس حط الدوائر للسياسة الخارجية المصرية بعيد عن الأمن القومي، حط الدوائر تشتغل فيها السياسة الخارجية المصرية اللي هي الدائرة العربية والدائرة الأفريقية والدائرة الأوسع شوية اللي هي الدائرة الإسلامية، اللي هي كان لسه معمول لها يعني كنا بنتعامل معها هو في شرم الشيخ في المؤتمر اللي كان معمول للبنك الإسلامي. تمام. والدائرة الأفريقية دي أهملت يعني للأمانة، هو من غير ما حد يزعل الدوائر الثلاثة أهملوا كثيرا كثيرا جدا كثيرا جدا، وهنا ماشيين للأسف السياسة الخارجية في مسارات محددة، والباقي يعني أهملنا فيه كتير جدا. ولقينا بعد ما فوقنا بقى للأسف برضو هذه الأعباء كلها ألقيت على القيادة السياسية بعد 2014، أنه هذا الغياب الطويل لمصر عن أفريقيا خلى قوة أخرى غيرنا وبعضها عدو موجود هناك. وطبعا المصريين عارفين مين يعني ممكن تبقى يعني روسيا عندها هدف انها تبقى موجوده في افريقيا، ممكن الصين حقهم، بس انا بتكلم على اعداء اخرين غير دول مصالحهم بتتعارض مع مصر للاسف بقوا موجودين في افريقيا. وبقت الزيارات رايحه جايه من هذه الكيانات او هذه الدول الى افريقيا والعكس. وبيقوا بيتباهوا أن علاقتهم مع أفريقيا تنامت وزادت وارتفعت يعني أرقام التبادل التجاري وأرقام ومستوى التمثيل الدبلوماسي إلى آخره. تمام. لكن من 2014 بقى صدر يعني قرار طبعا مش يعني أقصد قرار بالمعنى الإرادة يعني في إرادة مصرية لاستعادة أفريقيا مرة أخرى لمصر واستعادة مكانة مصر في أفريقيا. فمشينا في كل الاتجاهات من وقتها، لأن أنت بتكلمي على قارة يعني مساحة تلاقيها تزيد عن 30 مليون كيلو متر، 30 مليون وشوية ونص، عندك عدد سكان بيتنامى وبيزيد واصل لآخر التقديرات 1.3 مليار. أيوة. أنت بتكلمي على 56 كيان سياسي يعني 56 ممكن يبقى يعني لسه كانين ثلاثة ما خدوش التمثيل في الأمم المتحدة، لكن تتكلمي في الآخر على أكثر من 54 صوت في الأمم المتحدة. أيوة. كل ده بيبقى داعم ليكي في سياسة في علاقاتك وفي سياساتك، ولسه بنتكلم على السد الأثيوبي وبتبقى محتاجة كل ده ممكن أقدر أستغله في أي وقت. بتستغلي في كل في أي وقت. وده اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني استغلال الفرص اللي من حقي كدولة مصرية أو كدولة إفريقية. من حقك، وده انت كمان السباقه اللي بدفتي لما وقفت مع الدول دي لغايه ما اتحررت وعلاقاتك سابقه الجميع. فانت دي يعني زي ما بيقول كده بضاعتنا وردت الينا، وهم طبعا بيحبوا مصر، وادي شوف بيتجلى ده في اي اتصال بيحصل بنشوف الناس مصر بالنسبه لهم عامله ازاي. تمام. فكان يعني انت تتكلمي على تجاره لازم تروح، تتكلمي على مشاريع لازم تتعمل، بتتكلمي على دعم سياسي بيبقى موجود في المؤسسات الدولية وتدعميهم بكل قضاياهم، بتطرحي حلول للمشاكل ويعني صمت المدافع، وبتطرحي مبادرات سلام في الدول اللي فيها مشاكل أهلية، وبتتكلمي على حلول أو بتطرحي مشاكل القارة في المنتديات الدولية لما بيسافر رئيس الأمم المتحدة أو أوروبا أو غيره بيتكلم على مشاكل أفريقيا. تمام. اللي هي عايزة تشغيل، اللي هي فيها بيئة مضطربة، اللي هي فيها بيئة محتاجة تعامل خاص لأنه في أوبئة وفي أمراض متوطنة، بتتكلم على تعليم متدهور، بتتكلم على إرهاب موجود، بتتكلم على هجرة غير مشروعة، بتتكلم على كل أزمات القارة الأفريقية، بتتكلم على شفافية محتاجينها وبعايزين يعني ندعمها، بتتكلم على عدم استقرار عدد كبير من الدول. كل ده بياخده الرئيس السيسي معاه لما بيروح أي مكان. أنا بس هستوقف حضرتك عند ما يتبقى. هنروح بس الموجز الأنباء ونتعرف عليه وناخد فاصل غنائي ونرجع لحضرتك مرة تانية، الكاتب الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت في مواجهة جديدة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. مصر تعرب عن تعزيها ومواساتها لدولة بنغلاديش في ضحايا الانفجار والحريق بمستودع لحاوية الشحن. الرئيس العراقي يستقبل وزيري خارجية مصر والأردن في إطار زيارتهما الحالية للعراق. وزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والزراعة يوقعون بروتوكول تعاون لتوفير رؤوس ماشية للأبقار لتوزيعها على صغار المربين في مختلف المحافظات. الجيش الصومالي يعتقل 6 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في إطار الجهود الأمنية للقضاء على الإرهاب. مصرع 18 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قرية شرق الكونغو الديمقراطية. القوات الأوكرانية تعلن نجاحها في تحرير نصف مدينة سيفري دونيتسك من سيطرة القوات الروسية. روسيا تؤكد أن هدف الحزمة الأخيرة من العقوبات الغربية على موسكو هو إثارة ثورة عالمية في الاقتصاد. الكرملين يندد بالإغلاق العدائي من بعض الدول الأوروبية لأجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه اليوم تصويتا بحجب ثقة عن حكومته. والصين تتهم طائرات عسكرية كندية بتكثيف عمليات الاستطلاع والاستفزازات بالقرب من أجوائها. عفوا، الصين تتهم هذه الطائرات العسكرية الكندية بتكثيف عمليات الاستطلاع والاستفزازات بالقرب من أجوائها. وأخيرا تأييد واسع في كازاخستان لإجراء تعديلات دستورية من شأنها تقليص السلطات المطلقة لرئيس البلاد وتوسيع صلاحيات البرلمان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي سبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا تفكرها، شايلة همومنا على كرها. بلد الصحيح كتر خيرها. معكم مصر لحظة بلحظة، ومصر لحظة بلحظة وضمنها الفترة المفتوحة مواجهة مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد على موجات البرنامج العام. أهلا بحضرتك. وكنا نتحدث عن إهداء مصر لإفريقيا 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا، وده ما أعلنه فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، وتأكيده على زيادة حصتنا من المياه وتركيزه أيضا على تعظيم مواردنا المائية. حضرتك تفضلت وعرضت يعني عرض شيق لإفريقيا وكيف هي سوق واعدة وكيف هي مهملة، لكن يعني توقفنا عن أنه ويبقى أشياء أخرى. هذا أشياء كثيرة والله يا أستاذ مروان، أنت بتفتح لنا يعني دلوقتي فتحت لنا بهذا التقديم أو بهذا الصيغة للسؤال يعني الذاكرة على مشروعات كثيرة عملناها السنين اللي فاتت في أفريقيا، مش بس أشهرهم اللي هو سد جوليوس نيرير اللي بتعمل في تنزانيا دخل على 3 مليار دولار تكلفة. لا ده احنا عاملين يعني مثلا اغلب او جزء كبير من المشاريع الري في اوغندا مصرية الهاتلية. المقر بتاع حاجة هناك مؤسسة كده زي وزارة البيع عندنا مصر تمام. اللي عاملها لو روحتي في شوفي الرئيس لما زار جيبوتي اتكلم على مشروعات ومنهم المستشفى الطبي ده. شوفي جيبوتي الناس تتخيل الخريطة فين؟ أقصى شرق أفريقيا هناك على يعني الساحل الشرقي لأفريقيا، على الساحل الغرب الناحية الثانية في أنجولا نفس الحكاية، واحدة طبية وموجودة بتتعمل في الريف الأنجولي. إذا أنت روحتي نيجيريا هتلاقي المبنى حاكم لاغوس مصر اللي بتبنيها، وطبعا دي أكبر مدينة هناك وكانت العاصمة. وروحت الجزائر المبنى بتاع وزارة المالية 80,000 متر 13 دور مصر للتبنيه، وهناك غير مؤسسات وحدات سكنية خاصة بمساكن شعبية بتتعمل. في المغرب نفس الحكاية ومع منشآت سكة حديد بتتعمل. لو روحتي مثلا تونس جسر وكوبري رادس مصر اللي عاملاه، وهكذا. لو مش عندك في كيجالي عاصمة رواندا الشهيرة اللي واخد أجمل عاصمة في أفريقيا من وزارة الدفاع مصر اللي بتعمله، وهكذا. فبعيد عن المنشآت البنية الأساسية الكبيرة دي اللي بتعمل، كان لازم البعد الإنساني، وما يصحش مصر الكبيرة العظيمة دي تيجي أزمة زي كورونا وتقف تتفرج. لدرجة ان حضرتك عارفة سوزان مرة تقولت كم مرة 30 مليون جرعة قلتها 3-4 مرات وبقى الموضوع عادي. صحيح. لكن هذا الرقم لو احنا قلناه من سنة كنا نتخط تتكلم على 30 مليون جرعة، ده احنا لما كان بيجي لنا 50,000 جرعة او 200,000 كنا كانت فرحتنا تبقى عارمة يعني. اجيب ده تتكلم على 30 مليون فده معناه ان خط الانتاج اللقاحات في مصر اشتغل وبقينا قادرين ان احنا مش بس نغطي الـ يعني مصر داخلية، لكن كمان قادرين ان اشقائنا في افريقيا نبعت لهم هذا الكم الكبير جدا من الجرعات. لكن على المستوى الثاني انت مثلا دولة، شوف يعني على سبيل المثال الصومال، شوف كم الاضطرابات الموجودة، لكن انت عاملة مثلا هناك بنك للدم، انت بعتت كوادر تدرب الأطباء الصوماليين رغم الاضطرابات الموجودة، عاملة وحدات طبية أشعة وموجات فوق صوتية وحاجات زي تخص الأمومة والطفولة، وعاملة وحدات إسعاف وبعثت مراني الناس هناك على الكلام ده. أنت مثلا في دولة مثلا زي إريتريا، أنت بعتها تعملي نفس الحاجات تخص الـ يعني الحاجات اللي تخص السكان، أنت عاملة فحوصات تخص فيروس سي وفيروس بي غير التصدي للحاجات الخاصة بكورونا، عاملة مثلا أكثر من 14,000 فحص مثلا في دولة زي جنوب أو السودان لسه بنشأة وما عندهاش بنية أساسية خاصة بالموضوع. نفس الحكاية في السودان نفسها، نفس الحكاية في دول تانية. تبص تمشي أفريقيا كده تلاقي كل بلد رايحين نعمل، والشعار جميل تحيا مصر وأفريقيا، والشعار جميل اللي هو أفريقيا 2063 اللي انت المبادرة بتاعته موجودة فيها. هذه المشروعات الصحية لازم بس كل مصر يبقى عارف ان تعملي كباري تعملي مش عارف ايه. المشروعات الصحية هي اللي بتبقى في اذهان الشعوب ما تنساهاش ابدا، وتفضل مليون سنة تقول لك مصر جات عملت لنا البتاع دي. صحيح. انا تعالجتي في المستشفى ده اكتر حاجة بتعلم في الشعوب ان يعني على فكرة يا استاذ احمد لو احنا عكست الوضع علينا هنلاقي ان اكتر حاجة علمت معانا مثلا كدولة زي فرنسا انها بدأت تشاركنا في مترو الانفاق اللي حلت لنا أزمة كبيرة جدا في مترو الأنفاق، يعني فرنسا وغيرها من الدول. شفت بقى المثال اللي حضرتك يعني ما بقول حضرتك عشان نكون ناخد نفس الصورة نعكس نطبع على نفسنا بالضبط، هتلاقي أن الحاجات اللي بتروح للمواطن مباشرة وبيستفيد منها وبتوفر له حياة مناسبة عمره ما ينساها أبدا مهما حصل يعني. ولذلك هذا طيب السوق الواعدة يعني اللي في افريقيا يعني يا استاذ احمد، سوق واعدة كبيرة، عدد سكان القارة الافريقية كلها 1,300,000,000 نسمة، يعني حصل العدد ده طبعا لاكتر بعد اعوام قليلة، يعني الموارد البشرية، مختلف الموارد الاخرى، مستقبل القارة الافريقية، احنا لينا مستقبل في القارة الافريقية عشان كده بنمد ايد العون ليها، ولا لمجرد ربط اواصر يعني الجيرة فقط؟ لا هو بصي طبعا يعني خلينا واقعيين، يعني الافارقة اشقاء وفي قارة واحدة واقدم يعني صلة في التاريخ بيننا وبينهم، احنا موجودين على هذه الارض يعني قبل ما نبقى مثلا قبل ما نتكلم يعني قبل ما لساننا ينطق، فاحنا فرقة ضاربين في جذور القارة من ساعة ما اتولدت، لكن كل هذه الاعتبارات وهي على راسنا وهي مقدرة، لكن النهاردة العلاقات الدولية جزء منها كبير جدا بيبقى مصالح متبادلة. احنا يعني لسه حضرتك بتكلمي على المستقبل معهم، ده احنا يعني احنا زي ما قلنا من شوية دي بضاعتنا وردت الينا، دي اصلا علاقتنا اللي كانت موجودة. احنا حتى يعني عايز اقول لحضرتك وحضرتك عارف الحكاية دي بس نفكر بها السادة المستمعين، احنا كان بيروح خبرة بيشوفوا الالوان المناسبة للأفارقة، تعرف الأفارقة ليهم الوان كده مميزة بيحبوها وحتى تلاقيها في اعلامهم وفي مزي الرسمي والشعب بتاعهم في البلاد الافريقيه المختلفه، كانت بيروح خبراء يحددوا هذه الالوان عشان تيجي تتعامل في غزل المحله في النسيج بتاع المحله، فيروح مطابق للمزاج الافريقي فيبقى يلاقي سوق ليه كبير هناك. غير بقى الحاجات اللي كنا بننتجها، يعني المصانع الحربية والحاجات اللي إديال والحاجات اللي كانت المصانع بتاعتنا بتعملها، وتلفزيونات كاترون وتليمصر والحاجات اللي للأسف دلوقتي صحيح إن شاء الله نرجعها تاني، أداس وأطلس المنتجات كل ده إن شاء الله بيرجع إن شاء الله ونرجعه من تاني. بس ده كان سوق الأساسي هو سوق الأفريقي، لأن أنت كان أولا المنتج الأوروبي هيبقى غالي على أفريقي، المنتج المصري وقتها كان صعب يتصدق يعني تبيعيه في السوق الأوروبي لأنه هم عندهم الأفضل، فكان سوقنا الأساسي هو السوق العربي والسوق الأفريقي وبعض الأماكن في السوق الآسيوي. فدلوقتي أنت بتكلمي على 1,300,000,000، إذا إحنا العرب 400,000,000، تطلع المصريين منهم عندك 300,000,000 السوق اللي بتعاملي معاه خارج مصر، فأنت قدام 4 أضعاف السوق العربي، يعني أفريقي 4 أضعاف السوق العربي. فأنت بتعملي نهضة اقتصادية، طب هتودي منتجاتها فين؟ أنت بتكلمي على الصناعة 17.1% من الناتج الإجمالي المحلي. طب عايزة تزوديها، يعني أنت عاملة 120 مليار في الصادرات اللي هي من أصل 33 مليار السنة اللي فاتت، بتتكلم على 100 مليار دولار تصدير، طب أنت هتضعف الصناعة دي منين؟ هتودي سوقها فين؟ اللي أنت قبل ما تعملي مصانع، الناس قبل ما تعمل أي، لو حتى حد بيعمل حد كشك سجاير صغير بيشوف هيبيع لمين وهيمشي ولا لأ، أو جنبه حد تاني ولا لأ. فأنت داخلة في نهضة صناعية، لازم توفر لها السوق زي ما بتوفر لها الخامات وبتوفر لها الأماكن وبتوفر لها تمويل، لازم تفكر في الأسواق الأول. عايزين نوصل لأربعين مليار دولار صادرات صناعية الفترة اللي جاية، لازم السوق الأفريقي ننشطه ويبقى جاهز لاستقبال منتجاتنا. احنا بقى عايزين ندخل في تصنيع تقيل وتصنيع معقد إلكتروني يعني وتكنولوجيا متطورة، كل ده إذا كنا جاهزين فيه ووفرنا له حتى الطاقة الكهربائية ووفرنا له المناخ الاستثماري ووفرنا له حتى البنية التشريعية اللي بتدعمه النهاردة ووفرنا له البيئة الضرائبية اللي كان ما كانش موجودة قبل كده، لازم نوفر له السوق. عندنا هو 1,300,000,000 النسيج، لازم يبقى الخطة موجودة انه يروح يبقى دي تصريف هناك، المنتجات الكهربائية المصرية لازم ليها تصريف هناك، المنتجات الزراعية الصناعية اللي هتتعبى وتبقى قيمة مضافة، الفواكه المعبأة الخضروات المعبأة الحاجات الصلصة، لازم السوق الأفريقي يبقى جاهز. ده محتاج جهد، أنا بأهل المواطن الأفريقي دلوقتي إن أنا بقى موجود، مش هروح إن أنا موجود معاك وبسد حاجاتك واحتياجاتك، ومش بس علشان أنت جاي في القارة، لا يعني أنا بستثمر فيك، بستثمر فيك، وخصوصا زي ما قلنا في أول كلمتين في الحلقة غيرنا بيه موجود. فإحنا دلوقتي دورنا إن إحنا نرجع وكمان نحل محل الموجود، ومش هنحل محل الموجود بمنتج سيء ولا بعلاقات سيئة مع الناس، فلازم علاقات تبقى جيدة، لازم يشوف المصري الموجود معاه في أزماته، لازم يشوف الطبيب المصري قدام عينيه، لازم يشوف بنك الدم المصري موجود، لازم يشوف المدرب الطبيب المصري بيمرنه على ازاي الأشعة وازاي التشخيص وازاي التحليل، لازم يشوف اللقاح المصري رايح له وبنقذه من أزمة عالمية ضربت العالم كله زي أزمة كورونا. احنا هنروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضرتك في هذا الحوار الشيق الطويل اللي لا ينتهي ابدا، لان مصر في افريقيا وافريقيا في قلب مصر. شاف اني في احضاني مصر حبيبتنا كلنا، ومصر في قلب أفريقيا، وقلب أفريقيا أو أفريقيا في قلب مصر. مصر بتهدي أفريقيا 30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت نورنا ومشرفنا، ما زلت على موجات البرنامج العام. نورك، ربنا يخليك أستاذ. أستاذ أحمد، حضرتك سمعني؟ أنا مع حضرتك. يعني في الملف ده حاجات كتير قوي يا أستاذ أحمد، إيه اللي حضرتك ممكن تقوله في آخر لينك معانا وآخر حوارنا مع حضرتك النهاردة؟ يعني برضو عايزة نتطرق ل يعني حصتنا في مياه نهر النيل، وإزاي إن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا يعني في مداولات سياسية، يعني وفي نفس الوقت مش عايز يدخل في صراع في هذا الشق تحديدا، تعظيم مواردنا المائية في أفريقيا، نستفيد من أفريقيا إزاي في الفترة القادمة زي ما احنا بنفيدها، إيه اللي هيعود علينا؟ يعني معلش بده سؤال أكيد للمواطن المصري البسيط ممكن يتساءل بينه وبين نفسه. تعالي تبدأ بالمواطن المصري البسيط اللي هو ممكن فعلا يبقى قاعد دلوقتي بيسمع الراديو ويقول لك طب انا مش انتوا عمالين يعني هتصدروا وتعملوا والدولارات، طب انا مستفيد ايه كمصري؟ هو طبعا لازم الامور تتبسط، انه انا لما بعمل صادرات مصريه والدوله بيدخل لها اموال، ده بينعكس تلقائيا على المواطن. بينعكس عليه ازاي؟ بينعكس عليه انه لما موارد الدوله بتزيد وبتقلل، يعني المفروض انه ما يبقاش في عجز، لكن لو قللنا العجز يبقى قدرة الدولة على تقديم خدمات للمواطن أكبر. أنا بقدر أعمل له مدارس أكثر، بقدر أوفر لابنه مقاعد في التعليم، بقدر أوفر لابنه مكان أو هو ولا أي مواطن مكان في للعلاج، بقدر أوفر طرق أفضل، بقدر أوفر له مياه شرب أفضل، بقدر أوفر له محولات كهرباء وكهرباء عنده أفضل. كل الخدمات اللي ممكن تتقدم للمواطن يعني بحيث يعيش حياة محترمة وكريمة بقدر أعملها. طيب ايه تاني بشكل مباشر؟ انا ابناء الشعبنا هيشتغلوا، لان انا لما عندي تصريف للصناعات بتاعتي وتصريف للمنتجات بتاعتي اكيد هتكسب وهتربح. لما تربح وتكسب اقدر اعمل توسع فيها، لما كل ما توسع فيها ما مين اللي هيشتغل فيها غير ابناء شعبنا. فانا لسه بتكلم على اطباء بيدربوا اطباء الاطباء الافارقه في بلادهم، ما هدول ولاد الشعب المصري. تمام. الخبراء اللي شغالين في الري في اوغندا وغيرها، ما دول ابناء الشعب المصري، مهندسين مصريين. بيرجعوا يعني دخلهم بيزيد ومعيشة اهلهم بتزيد، وبالتالي اللي بيحولوا لمصر بيزيد. انا لما الازهر بعد دلوقتي يعني دعاء، ما دول ابناء الشعب المصري رايحين بنفوذهم الناعم اللي قادر يأثر في المسلمين هناك، وبيغير أفكار مغلوطة وبيغير بيضرب النموذج لرجل الدين الواعي المستنير. ما أنا ده مصريين. لما ده على فكرة يعني كويس فكرتينا، مصر عاملة وعد عند حضراتكم دلوقتي يعني 17 إذاعة الموجهة دي قوة ناعمة هائلة. يعني عايز أقول لحضرتك ودي من أوائل الإذاعات اللي بتلعب دور كبير جدا. ده قبل صوت العرب ده 53. ده صحيح. يعني اللي لعب الدور وما زالت بتلعب دور قوي جدا خارج حدود الجمهورية وخارج حدود الوطن العربي كله. لأن أنت عاملين يعني شغل الإذاعة عاملة شغل جبار. لازم الناس المستمعين دلوقتي أصدقائنا الأعزاء يعرفوه. احنا اكتر من 60 ساعة في اليوم, يعني تقريبا 61 ساعة في اليوم بس ب23 لغة. يعني احنا عاملين للاشقاء لفرقة لغة اذاعات بالسواحيلي والامهري والهوسة وكل اللغات الافريقية. صحيح. غير بقى الانجليزي والفرنسي والبرتغالي والاسباني وكل اللي هي اللغات الدائمة الاساسية. وغير بقى بس بنروح امريكا الجنوبية ودول تانية, بس انا اتكلم على افريقيا دلوقتي. اللغات المحلية الافريقية عاملين لها اذاعات أكتر من 17. أنا بس عايز رد للمواطن البسيط اللي بيقول طب هيعود عليا كل ده بإيه؟ ما احنا قلنا بيعود إنه دخل مصر بيزيد وبالتالي الخدمات تنعكس عليه. إذا في فائض بيروح طبعا للمرتبات, إذا في فائض أكتر بيروح لإنتاج سلع وخدمات تريح معيشة الناس. بنقدر نوفر الخدمات الأساسية, التعليم والصحة بيبقى أفضل, الدخل لو قدرت أزوده بيزيد, أبناء مصر بيشتغلوا برا وبالتالي بيسيبوا مكان الناس الشغل جوه, أو العدد المطلوب للشغل لما المصانع بتتضاعف إنتاجها أو مساحتها بتتضاعف أو وحداتها بتزيد أو المصانع بتكبر. كل ده بينعكس على أن أبناء الشعب المصري بيشتغلوا في الآخر. الناس اللي بتشتغل استيراد وتصدير بتودي وبتجيب بتدفع لي ضرائب أكتر بترجع على الخزانة المصرية, بينعكس على الخدمات تاني. كل ده راجع للشعب المصري. يعني احنا مش بنصدر, يعني احنا دي يعني بنتكلم على دوله شغاله مش على شركه شغاله. دوله يعني ايه؟ يعني قطاعات مختلفه جدا. طبعا مصالح شعبها في المقام الاول, عايزه تشغل قد ايه وعايزه تجيب دخل قد ايه وعايزه توفر عمله قد ايه عشان ترجع تاني ترجعها لشعبنا على هيئه خدمات وعلى هيئه حياه افضل. ده لما تعطل السنين اللي فات ما عمل لنا مشكله. ما احنا بنعاني, ما شعبنا بيعاني بسبب تقصير كبير حصل 30-40 سنة اللي فاتوا. لما نرجع نعوضه, بس طبعا مش هيبقى في يوم وليلة كل حاجة تحصل, لكن اللي احنا بنعمل اللي المطلوب يتعمل قبل ما يبقى هذا الاقتحام الاقتصادي الموجود على قد ما كانت مصر وعلى قد ما كانت موجودة قبل كده. نرجع تاني صدراتنا تروح وتغزو هذه الأسواق, غزو طبعا ناعم وغزو مقبول زي ما احنا موجودين بالقوة الناعمة, سواء الإذاعة موجودة, سواء الأزهر موجود, سواء المدرسين موجود, سواء الخبراء في كل المجالات موجودين. لازم كمان السلع بتاعتنا تبقى موجودة. كمان السلع اللي بتواجه قضية الزيادة السكانية يا أستاذ أحمد, عايز أقول لحضرتك أن عدد السكان في مصر بيزيد بمعدل 2 مليون نسمة كل عام. يعني 2 مليون نسمة كل سنة. بيحتاج العدد ده سنويا يعني لآلاف الأسرة في الرعاية الصحية, لمليارات الدولارات اللي تصرف على استهلاك المياه. طبعا حصة مصر من مياه النيل اللي هي 55 مليار متر مكعب سنويا, واللي لم تتغير على مدى عقود ماضية. لما كان عدد سكان مصر 3 أو 4 مليون نسمة فقط, حتى الآن يعني عدد سكان مصر أعتقد 104 مليون نسمة أو 103, يعني على حسب يعني أو تقريبا, يعني عشان ما كنش بس بأصدر يعني أرقام جزافية. كل ده يعني الدولة المصرية بتسعى لسد الاحتياجات, وإحنا خير دليل على كده إن إحنا يعني كلها 3 أسابيع إن شاء الله, ونقول لكل مستمعينا كل سنة وانتوا طيبين. 3 أسابيع وحيبدأ شهر ذي الحجة. مع بداية شهر ذي الحجة الشارع المصري بيعتبر إن العيد جه, فبيزيد الطلب على الأسواق, على اللحوم, على بعض مفردات الحياة المصرية اللي بتتطلبها في يعني هذه المواسم أو بتتطلبها هذه المواسم. يعني كل ده راجع برضو على المواطن المصري, وفي نفس الوقت كل ده دولة يعني عايز أقول لحضرتك انتهجت نهج يمكن ما كانش موجود أبدا في السنين الماضية والعقود الماضية, ان احنا نجري كده. يعني دولة بتجري عشان تواجه الارتفاع الشديد في القضية السكانية والزيادة السكانية. احنا ما تم الزيادة السكان دي مأساة طبعا. ده احنا بنزيد ضعف 5 دول أوروبية مجتمعة. ما بقول لحضرتك يعني حوالي 2 مليون نسمة كل سنة، ده يعني دي كارثة. 2 مليون او 1.6 مليون اللي اتولدوا من 20 سنة فاتوا يا استاذة نورة محتاجين شغل النهاردة، واللي اتولدوا من 10 سنين 2 مليون زي اللي موجودين النهاردة محتاجين بعد 10 سنين وظائف، ده غير بقى محتاجين اماكن في التعليم وفي الصحه وفي كل حاجه. فده دي قضيه نصر، هي والارهاب والفساد لازم الثلاثه يعني ننتصر عليهم الفتره اللي جايه باي شكل وباي ثمن، لان دول اللي معطلين التقدم، الفساد والارهاب. وطبعا البيروقراطيه دي متوطنه بنشوف لها حلول دلوقتي، لكن معاهم الزياده السكانيه. لكن لسه حضرتك بتكلمي على حلول من خلال تخدم المواطن المصري في قارة أفريقيا. أنا أضرب لحضرتك مثال بسيط والناس بقى تتخيل زي ما هي عايزة. السنين اللي فاتت قدروا يعني بشوف لسه بتكلم على الفساد، قدروا المتنفذين في الحكومات المصرية يعني اللي هي طبعا من 2014 والورا كده ترجعي زي ما أنت عايزة 30-40 سنة، إنه اللحوم اللي بتيجي للشعب المصري احنا عندنا اكتفاء ذات 56%. تمام. 44 دول بنجيبهم من بره. ال 44 كنا بنجيبهم تخيلي من اخر الدنيا، من يعني مش عايز اقول اسماء دول لكن دول بعيد جدا في امريكا اللاتينيه وفي اسيا. وعندي جنبك السودان لا، وجنبك الصومال لا، وجيبوتي لا، وعندهم مراعي افضل من اي مكان في العالم. ليه بقى رايحين لهذه البلدان البعيده؟ عشان المصالح بتاعت الناس اللي بتستورد. الشعب المصري مش ما كانش عن مش مهم بالنسبه لهم، الشعب المصري مش في دماغهم هم، كان بالنسبه لهم الارباح اهم حاجه. النهارده لا، ظبطنا الحكايه، ابتدينا نعمل جزء من العلاقات الموجوده مع الدول الثلاثه اللي انا قلتها دي وغيرهم. هو موضوع اللحوم، لان انت جنبك سوق خلال ساعات ممكن او يوم يبقى عندك السلعه، مش جايه خلال شهرين عبر يعني بسفن ماشيه في المحطات عشان تجيب سلعه للمصريين. تمام. وغير الفرق في السعر، غير الفرق في الجوده، انت عندك مراعي قريبه من المراعي بتاعتك واللحوم بلدية زي اللي عندك بالضبط، وأشقاء في الأول وفي الآخر. أنا روحي يعني ودنك منين يا جحا؟ المهم ده كل ده بيتعالج وبيتعدل دلوقتي، وما فيش حاجة بتحصل إلا ما فيها مصلحة هذا الشعب. ده حقيقي يا أستاذ أحمد، ويعني وإن شاء الله في الأسابيع القادمة هنرصد مع حضرتك ما تم تحقيقه وما تم إنجازه على أرض الواقع، والمشاريع التنموية يعني بتتحدث عن نفسها. بالأمس القريب ومن الأسبوع الماضي كان افتتاح مشروع مستقبل مصر اللي عمل على سد الفجوة في السوق المحلية ما بين الانتاج وما بين الاستيراد، وتصدير الفائض للخارج وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، حاجات كتيرة جدا يعني المشاريع. يبقى قلنا ان احنا نحارب الجشع ودي مهمتنا كلنا. ما ده صحيح، مهم صحيح. الدولة نروح للتاجر اللي الملتزم بالتسعيرة والملتزم ب يعني بضبط السوق. يمكن لو حتى دورنا عليه ولفينا عليه شوية بس في الآخر ما نشجعش غيره، ما نشجعش التاجر الجشع اللي عايز يكسب مننا احنا. طب احنا عايزين اللي يوفر لنا مش اللي عايز يكسب مننا. واللي بيستغل شعبنا على طول الأجهزة نبلغها، وعندنا يعني احنا قلنا 50,000 مرة أرقام تليفونات الأجهزة المختصة في البلاغات اللي فيها غش وفيها تدليس وفيها جشع واستغلال للناس. يعني يا ريت تبقى تحضر لنا كده لسه بهذه الأرقام الأسبوع القادم نفكر مستمعينا بها يا أستاذ أحمد. 16,528 طبعا لارتفاع الأسعار، وإن شاء الله الأسبوع اللي جاي نجهزهم كلهم. احنا قلنا 16,549 اللي هو قلناه يوم السبت، اللي هو ده اللي هو ما كانت الأستاذة ميادة سألتني على حاجة خاصة برضو بالسلع واستغلال الناس. لا ده كان الأطفال يشبلها مأوى. تمام. الأطفال بالمأوى 16,549 هو اللي الناس تكتبه. أيوه. لكن 16,528 ده اللي خاص بارتفاع الأسعار. الأسبوع الجاي إن شاء الله يعني نحضرهم كده ويبقى معنا ورقة وقلم كده ونقولهم لكل المستمعين علشان ويسجلوهم طبعا طبعا إن شاء الله. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله مواجهة جديدة مع حضرتك، يعني شرفتنا ودائما تضع إيدك على يعني نقاط أساسية وتوضحها للمستمع الكريم. شكرا لحضرتك وتحيا مصر دائما. عبر الأسر بنطوب ونلف كل الكون مع كلمة مسموعة في قلبي هو لحظة بلحظة. كان معكم اليوم شكرا لحسام رأفت ورأفت موسى على هندسة الهواء، وشكرا أشرف البهي رئيس التحرير. أشكر كل مستمعينا اللي التفوا حول ميكروفون إذاعة البرنامج العام. لكم مني أجمل تحية، نورة السيد.